ميرابو. وكان أحدهم نبيلا انتخبه العامة عن إكس آن بروفانس ومارسيليا، وقد أصبح هذا الرجل أنوري جابرييل فيكتور ريكيني، كونت ميرابو، الدميم الوجه، الساحر الشخصية، والذي تفرد بهذا الشرف الشاذ المزدوج، علما مسيطرا من أعلام الثورة منذ وصوله إلى باريس في إبريل من عام 1789 حتى موته السابق لأوانه في عام 1791. ولقد نوهنا من قبل بفيكتور ريكيني ماركيز ميرابو، فيزيقراطيا وصديقا للإنسان، أي لكل إنسان عدا زوجته وأبنائه. وقد وصف فوفينارك صديق الإنسان هذا بأنه ذو طبع ناري مكتئب، أشد عتوا وتقلبا من البحر، يتسلط عليه نهم دائم للذة والمعرفة والمجد. وقد اعترف الماركيز بهذا كله، وأضاف إليه أن الفساد الخلقي طبيعة ثانية فيه. وحين بلغ 28 صمم على أن يكتشف إن كان ممكنا أن يكتفي بامرأة واحدة، فطلب يد ماري دو فيسان التي لم يرها قط، ولكنها كانت الوريثة غير المنازعة لثروة كبيرة. وبعد أن تزوجها وجد أنها امرأة سليطة رثة عاجزة، ولكنها أنجبت له في 11 سنة 11 طفلا تخطى الطفولة منهم 5. وفي عام 1760 زج الماركيز في شاتو دو فانسان بتهمة الكتابات المهيجة، ولكن أفرج عنه بعد أسبوع. وفي عام 1762 هجرته زوجته وعادت إلى آلها. وشب ابنه البكر أونوري جابرييل وسط هذه الدراما العائلية، وقد ماتت إحدى جدتيه مجنونة، وتعرضت إحدى شقيقاته وأحد إخوته للجنون بين الحين والحين. ومن المعجزات أن ينجو جابرييل نفسه من الجنون وهو يصارع الكارثة تلو الكارثة. وقد ولد وله سنان، وكأنهما تحذير للعالم. وكان غلاما شديد الحيوية، مشاكسا عنيدا، وكان أبوه الشديد الحيوية المشاكس العنيد يكثر من ضربه، فرب فيه كراهية أبيه. وسر الماركيز أن يتخلص منه بإرساله حين بلغ 15 في عام 1764 إلى أكاديمية حربية في باريس، وهناك تعلم جابرييل الرياضيات والألمانية والإنجليزية وقرأ بنهم، إذ تسلطت عليه رغبة عارمة في الإتيان بجلائل الأعمال. وقرأ فولتير ففقد دينه، وقرأ روسو فتعلم أن يتعاطف مع عامة الشعب. وفي الجيش سرق خليلة قائدة، واشتبك في مبارزة، وشري لكورسيكا، وظفر بقدر من الثناء على بسالته، وأشعر أباه بحبه. ولو 28 تزوج بغاء المال بصراحة من إيميلي مارنياك، وكانت تتوقع أن ترث 500,000 فرنك، فولدت لجابرييل ولدا، ثم اتخذت عشيقا، واكتشف خيانتها وأخفى خيانتها ثم غفر لها. ورغبة في تفادي القبض عليه، حصل أبوه على أمر ملكي مختوم زج بمقتضاه جابرييل في الشاتو ديف القائم على جزيرة حيال مارسيليا، وطلب إلى زوجته أن تلحق به، ولكنها رفضت، وتبادل رسائل فيها حنق متصاعد، انتهت بأن أقرأها الوداع إلى الأبد في 14 من ديسمبر عام 1774، واستدفأ أثناء ذلك بمضاجعة زوجة مأمور السجن بين الحين والحين. والتمس ميرابو من أبيه أن يصفح عنه ويعمل على إطلاق سراحه، وقال متوسلا: دعني أرى الشمس، دعني أتنسم هواء أكثر حرية، دعني أرى وجه إخواني البشر، إنني لا أبصر غير الجدران المظلمة. أبتاه، سأموت من آلام التهاب الكلى. ولكي يخفف من شقائه ويكسب بعض المال لصوفي ويتقي الجنون، ألف عدة كتب بعضها جنسي، وكان أهمها هو الأوامر الملكية المختومة، الذي وصف مظالم القبض دون إذن والسجن دون محاكمة، وطالب بإصلاح السجون والقانون. فلما نشر هذا الكتيب في عام 1782 بلغ تأثر لوي السادس عشر به مبلغا حمله على أن يأمر في عام 1784 بالإفراج عن جميع السجناء المعتقلين في فانسا. وقد ترفق سجان ميرابو به، وبعد عام 1779 سمح له بالتمشي في حدائق الشاتو ولقاء الزوار، ووجد في بعض زائري منصرفات لطاقته الجنسية العارمة، ووافق أبوه على أن يعمل على الإفراج عنه إذا اعتذر لزوجته واستأنف معاشرتها، لأن المركيز العجوز كان تواقا لحفيد يواصل بقاء الأسرة. فكتب جابرييل إلى زوجته يطلب الصفح. وفي 13 من ديسمبر من عام 1780 أطلق سراحه بكفالة أبيه الذي دعاه إلى قصر الأسرة في لوبنيو، وكانت له بعض العلاقات الغرامية في باريس، وزار صوفي في ديرها، والظاهر أنه أخبرها أنه ينوي العودة إلى زوجته، ثم مضى إلى لوبنيو وأبهج قلب أبيه. وتلقت صوفي مالا من زوجها وانتقلت إلى بيت قريب من الدير، وانهمكت في أعمال البر، ووافقت على الزواج من كابتن سابق في الخيالة، ولكنه مات قبل أن يزف إليها، فانتحرت في الغد في 9 سبتمبر من عام 1789. أما زوجة ميرابو فقد رفضت لقاءه، فأقام عليها دعوى اتهمها فيها بهجرها له، وخسر دعواه، ولكنه أدهش الأصدقاء والأعداء ببلاغة مرافعته التي استغرقت 5 ساعات دفاعا عن قضية يستحيل الدفاع عنها. وتبرأ منه أبوه فقاضاه، وحصل منه على راتب قدره 3000 فرنك في السنة، وراح يقترض المال ويحيا حياة مترفة. فلما عاد إلى باريس رأى أن سخط الشعب قارب الحماسة الثورية، وفي رسالة إلى الوزير ميمورا حذر من نشوب الثورة ما لم يجتمع مجلس طبقات الأمة قبيل عام 1786. إني أسأل، هل حسبتم حساب قوة الجوع المزلزلة إذا تفاعلت مع روح اليأس؟ إنني أسأل من سيجرؤ على أن يكون مسؤولا عن سلامة جميع من يلتفون حول العرش؟ أجل، بل سلامة الملك نفسه. وقد طواه خضم هذا الهياج، فهي ووفق في مصالحة هشة مع أبيه الذي مات في عام 1789، ثم رشح نفسه الأمة ودعا نبلاء القسم لاختياره فرفضوا، فاتجه إلى الطبقة الثالثة التي رحبت به، واتخذ له أجنحة بوصفه ديمقراطيا، إن حق السيادة كامن في الشعب وحده، والملك لا يمكن أن يكون أكثر من القاضي الأول للشعب. وقد أراد الاحتفاظ بالملكية، إنها حماية للشعب من الأرستقراطية، ثم دعا بإلحاح أثناء ذلك إلى إعطاء حق التصويت لجميع الذكور البالغين. وفي خطاب موجه لمجلس طبقات إقليم بروفانس هدد الطبقات المميزة بإضراب عام قائلا: حذاري من أن تحتقروا هذا الشعب الذي ينتج كل شيء، هذا الشعب الذي لا يحتاج إلا لفرض الجمود عليه حتى يصبح رهيبا جبارا. ثم اندلع شغب بسبب الخبز في مارسيليا في مارس عام 1789، وأرسل أولو الأمر في طلب ميرابو ليهدئ ثائرة الشعب، لأنهم كانوا على بينة من شعبيته. وتجمعت الجماهير في حشد من 120,000 للهتاف له، فنظم دورية لمنع حوادث العنف. وفي بيان لشعب مارسيليا نصح العامة بالصبر حتى يتاح لمجلس طبقات الأمة الوقت للموازنة بين المنتجين الذين يريدون أسعارا عالية والمستهلكين الذين يريدون أسعارا منخفضة. وأطاعه القائمون بالشغب، وبقوة الإقناع ذاتها هدأ تمردا نشب في إكس بروفانس، وانتخبته إكس ومارسيليا نائبا عنهما. فشكر الناخبين وقرر أن يمثل إكس بروفانس. وفي إبريل من عام 1789 اتخذ سمته إلى باريس ومجلس الطبقات.